الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول الشيخ ابن عاشر رحمه الله في نظمه المرشد المعين على الضروري من علوم الدين في فقه الإمام مالك رحمه الله: والقيء مع إيصال شيء للمعد من هذا، ويكره اللمس، لعل هذا. نعم شيخنا، ويكره اللمس وفكر سلما دأبا من المزي وإلا حرما، وكرهوا ذوقك قدر وهذر، غالب قيء وذباب مغتفر، غبار صانع وطرق وسواك، يابس إصباح جنابة كذاك. لا يكفي هذا، نقرأ نشره هذا. بارك الله. بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول ابن عاشر رحمه الله تعالى: ويكره اللمس وفكر سلما دأبا من المذي وإلا حرما. قوله رحمه الله: ويكره اللمس، ويكره اللمس وفكر سلما دأبا من المذي وإلا حرما، ذكر في هذا البيت لمس المرأة والتفكر فيها، الأمرين اللذين قد يفضي كل واحد منهما إلى خروج المني الذي يفسد الصوم في النهار. وقسم الفقهاء حالهما إلى ثلاثة، أي حال اللمس والتفكر من اللامس والمتفكر، ويكون الحكم على حسب هذه الأحوال. الحالة الأولى أن يعلم اللامس أو المتفكر من نفسه السلامة من خروج المذي أو المني عند اللمس والتفكر، ويكون ذلك دائما، يعرف ذلك بالنفس دائما، يعرف السلامة بالنفس دائما من خروج المذي أو المني. فحكمهما، أي فحكم اللمس والتفكر في هذه الحالة، الكراهة في المشهور عند مالك رحمه الله، وهذا هو المراد من قوله: ويكره اللمس وفكر سلما دأبا، دأبا أي دائما، دأبا من المذي، فمع دأبا المذي كما في البيت، والدأب معناه دائما كما تقدمت الإشارة إلى ذلك. واستنبط مالك رحمه الله حكم هذه الحالة من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم. فالمباشرة الملامسة هنا، يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه، متفق عليه. ومعنى لإربه أي حاجة النفس، أو كان أملككم لحاجة النفس ووطرها، وقد أطلق في العربية في الاستعمال في العربية على العضو نفسه. الحديث متفق عليه كما تقدم، واللفظ لمسلم، وزاد مسلم في رواية في رمضان. قال العلماء معنى الحديث أنه ينبغي لكم الاحتراز من القبلة، ولا تتوهموا أنكم مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم إباحتها، لأنه صلى الله عليه وسلم هو بأبي وأمي يملك نفسه ويأمن من وقوع القبلة أن يتولد عنها إنزال أو شهوة أو هيجان نفس أو نحو ذلك. أنتم لا تأمنون ذلك، فطريقكم الكف عن للنفس عن ذلك. هذا ما ذكره العلماء. فدل الحديث على أن فعل اللمس أو القبلة من غير الرسول صلى الله عليه وسلم مطلوب تركه شرعا، لما قد يفضيان إليه من خروج المني، إلا أن طلب الترك فعله ما من الشرع طلب غير جازم في هذه الحالة، ويكره فعلهما لما تقرر في فن أصول الفقه أن الفعل الذي يطلب الشارع تركه طلبا غير جازم مكروه. وإليه أشار أبو بكر بن عاصم الغرناطي رحمه الله في مرتقى الوصول إلى الضروري من علم الأصول بقوله: والترك إن يطلب فذا الحرام مع جزم، ومكروه إن الجزم ارتفع. والحالة الثانية أن يعلم من نفسه، أي المسلم الصائم أن يعلم من نفسه عند اللمس أو التفكر عدم السلامة من خروج المني، فعندئذ تحرمان، أي اللمس والتفكر في هذه الحالة، وهو المراد من قول ابن عاشر: وإلا حرما. والألف في حرما للتسمية على هذا. والحالة الثالثة لم تذكر في البيت، وهي إلا أن مقتضى التقسيم للأحوال يقتضي ذكره ولم تذكر في البيت. وهذه الحالة الثالثة هي أن يشك المسلم في السلامة من خروج المني عند الفكر واللمس، فحكم هذا الفعل على هذه الحالة قولان لهذا الحكم في المذهب. الظاهر منهما التحريم احتياطا في العبادة، وقيل لا تحرم لأن الإباحة هي الأصل. ثم قال ابن عائشة رحمه الله: وكرهوا ذوق تقدر وهذر غالب قيء وذباب مغتفر. غبار صانع وطرق وسواك يابس إصباح جنابة كذاك. ذكر ابن عاشر رحمه الله في هذين البيتين 8 أمور تكره للصائم. الأول: ذوق آثر القدر من المطبوخ ليختبر أو ليختبر الصائم الذائق طعم هذا المطبوخ من الملح فمن فعل شيئا من ذلك فمجه فقد سلم ولا شيء عليه، وإن بلعه فدخل جوفه شيء فدخل جوفه فعليه القضاء. قاله مالك رحمه الله. وقول ابن عاشر رحمه الله: ذوق كقدر، أي كره ذوق مثل قدر، أي مثل ما في قدر من المطبوخ للاختبار. الثاني: الهذر للصائم، وهو الوارد في قوله وهذر. والهذر في اللغة الكثير الرديء من سقط الكلام الذي لا يعبأ به، فهو من جهة الاشتقاق مصدر هذر بمعنى أكثر من كلام ساقط لا فائدة فيه. وهذر في البيت في بيت ابن عاشر منصوب، لأنه معطوف على ذوق، وذوق منصوب المفعول به لكرهوا، وكرهوا ذوق وقف ابن عاشر على هذر في هذا البيت كعروض هذا البيت عند العروضيين، وقف على هذر السكون على لغة ربيعة على لغة ربيعة من قبائل العرب، وكان قياس الوقف عليه في لغة جمهور العربي أن يقول هذر. وكرهوا ذوقك كقدر وهذر، إلا أن هذا لو جاء به لانكسر البيت، ووقف عليه على لغة ربيعة. إذن فالجمهور العرب في مثل هذا كان عند الوقف عليه يكون بقلب تنوينه ألفا لا ما تقر في علم النحو. ثم إن الدليل على كراهة الهذر في الصوم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. وحديث أبي هريرة أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، وإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم الحديث رواه الجماعة. والثالث من هذه المكروهات أشار إليه ابن عاشر بقوله غالب قيء، أي القيء الخارج من الصائم غلبة مغتفر، هذا القيء مغتفر. وأشار كذلك ابن الحاجب في جامع الأمهات إلى هذا الغالب القيء بقوله القيء الضروري كالعدم. وقال القاضي عبد الوهاب البغدادي في التلقين لا يفسد الصوم درع قيء، وقد تقدمت الإشارة إلى هذه المسألة دليلها. الرابع المكروه الرابع قوله وذباب مغتفر بعطف ذباب على غالب قيء، أو على غالب قيء للحكاية على غالب قيء. يريد ابن عاشر أن الذباب الداخل في فم الصائم دون بلع مغتفر، مثل اغتفار غالب قيء في عدم الإفساد للصوم إذا لم يرجع شيء من هذا القيء إلى داخله. أيضا قال مالك في الصائم يدخل حلقه الذباب أو يكون بين أسنانه فلقة حبة أو نحوها هل يبلعها مع ريقه فلا شيء عليه ولو كان في صلاة لم يقطع صلاته لم يقطع ذلك صلاته. هذا قول مالك في المدونة. المكروه الخامس غبار صانع، الذي أشار إليه بقوله غبار صانع، وهو ويقصد بالصانع الطاحن للدقيق. الطاحن يقصد بالصانع الطاحن للدقيق، فغبار الدقيق عند طحنه مغتفر إذا دخل في الحلق. المكروه السادس أشار إليه ابن عاشر بقوله وطرق، جمع طريق، عطف الطرق على الحكاية، وعطف طرقا على الإعراب، عطفه على صانع على حذف مضاف والتقدير وغبار طرق، أي أن غبار الطريق الداخل في الحلق مغتفر. قال ابن الماجشون في الغبار يكثر في حلق الصائم حتى يتجاوز إلى جوفه فلا قضاء عليه في فريضة ولا نافلة لأنه أمر غالب. قال ابن عبدوس في المجموعة: ولا أعلم أحدا أوجب فيه شيئا. السابع من المكروهات أشار إليه بقوله: وسواك يابس، وسواك يابس، أي وسواك عود يابس، أي الاستياك. فالمراد بالسواك أي الاستياك، أي الاستياك باليابس الذي لا يتحلل منه شيء إلى الحلق مغتفر. وكره الاستياك أو السواك، كره السواك بالرطب من العود لما يتحلل، أي علة الكراهية، علته علة السواك بالرطب لما يتحلل. فإن تحلل ووصل إلى حلقه فكالمضمضة، إن غلبه كان عليه القضاء، أي إن غلبه ومضى في حلقه إلى بطنه فعليه القضاء، وإن تعمد ذلك كان عليه القضاء والكفارة. فالسواك على هذا إذا كان يابسا، السواك اليابس هذا على التحقيق لا كراهة فيه، إلا أن السياك أو السواك الرطبة الذي يتحلل منه الشيء هذا الذي يكره ابتداء دون أن يتحلل منه شيء إلى حلقه. فإن تحلل منه شيء إلى الحلق ووصل إلى بطنه فعندئذ يبطل صومه، إن غلبه كما تقدم فكالمضمضة، إن غلبه كان عليه القضاء فقط، وإن تعمد ذلك كان عليه القضاء والكفارة. وأشار ابن عاشر إلى المكروه الثامن وهو الإصباح في جنابة، فقال: إصباح جنابة كذاك، إصباح جنابة كذاك. انتظروا دقائق أشهر. إصباح جنابة كذاك، إصباح الصائم بالجنابة أي دخوله في الصباح وهو جنب، وذلك إذا أجنب الليل قبل الفجر وهو يريد أن يصوم ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر، فهذا الإصباح بالجنابة كالقيء والذباب الغالبين في الاغتفار. والدليل على أن إصباح الصائم بالجنابة مغتفر حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. أخرجه البخاري ومسلم والنسائي في السنن الكبرى ومالك في الموطأ وغير هؤلاء. واتفق الفقهاء على العمل بهذا الحديث، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه بهذا. نعم. بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. شيخنا سلمكم الله، الإخوة عندهم بعض الأسئلة، بارك الله فيكم. نعم أيه. سائل يقول: هل نكتفي بالتلبية عند الوصول إلى الميقات أم أن هناك ذكر معين؟ عند الوصول إلى الميقات، هو إذا وصلت الميقات حاجا أو معتمرا، أي الميقات المكاني الذي تحرم منه، فإنك إذا صادفت وقت صلاة للفريضة مثلا وتصلي الفريضة، وبعد انتهائك من صلاة الفريضة تحرم، أي تنوي النسك الذي تريده، فتقول لبيك اللهم حجا فقط، أو لبيك اللهم عمرة، فإن حبسني حابس محلي حيث حبستني. فهذا الإحرام هو المطلوب، وليس هناك ذكر خاص يطلب أن يفعل عند الإحرام، لكن المسلم بعد الإحرام أو قبل الإحرام قد يدعو يسأل الله. أما الإحرام، أما المطلوب في الإحرام أي النية المجيء بالنية في الإحرام، هو هذا اللفظ، لا بد من التلفظ بهذه النية في الحج، وهنا يجب التلفظ بالنية في هذه العبادة، مع أن النية في غير الحج لا يتلفظ به، بل يكون في القلب. أما الحج أو العمرة فالمسلم يلبي أو ينوي ويلبي، ليس هناك ذكر معين لهذا. نعم بارك الله فيكم شيخنا. سائل يقول: بين الركن اليماني والحجر الأسود هناك ذكر وهو قول الله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هل يقال هذا الذكر مرة واحدة أم عدة مرات؟ تكفي المرة الواحدة، تكفي في حصول الانتصال به وبراءة الذمة من المجيء بهذا الذكر، لو كرره بعد ذلك لا يضر، لكن الأصل أنه تكفي مرة، المرة الواحدة كافية. نعم بارك الله فيكم شيخنا. شيخنا سلمكم الله، بالنسبة للسؤال الأول يقول الأخ: هل يكتفي بالذكر مرة واحدة عند الوصول إلى الميقات أم النية ولا الذكر؟ أنا قلت التلبية أو النية النسك، هذه النية يعني نية واحدة، لكن لو جاء بأذكار أو ذكر الله بأذكار، فهذا كما سبق قلت هذا ليس مطلوبا منه، لكن الإنسان المسلم في مثل هذه المواقف يسأل الله ويدعو وهكذا. نعم شيخنا بارك الله فيكم، هل هناك ذكر نعم مشروع بعد التلبية يكون أم نكتفي بالتلبية فحسب؟ بعد الدخول في الإحرام تشرع التلبية. بعد الدخول في الإحرام من الميقات تشرع التلبية، فهل هناك ذكر معين مع التلبية أم نكتفي بالتلبية فحسب؟ لا اكتفي بالتلبية بلوغ الميقات. نعم اكتفي بالتلبية، لكن لو زدت كما سبق قلنا هذا زيادة لا يضر. نعم لا تضر. نعم بارك الله فيكم شيخنا. سائل يقول: ماذا تعني صلة الرحم؟ ماذا تعني صلة الرحم؟ صلة الرحم تعني أن يحسن المسلم إلى ذوي قراباته الأقربين والأبعدين، يحسن إليهم، وهذا الإحسان يكون بالفعل، ويكون بالقول، فعل وقول. صلة الرحم يكون بهذا، وهذه صلة الرحم إذا كان إذا حصلت بالفعل أو بالقول فإن النية في القلب تتقدم الفعل والقول، ومعنى ذلك أنه لا بد أن يحب ذوي قرباته ويكن لهم التقدير إئتمارا وارتساما بما أمر الله به جل جلاله ودعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم بعد هذا ما يتقرر في نفسه وفي يده للتقدير ومعرفة هذه الحقوق واعتقاد أن هذه الحقوق هو مطالب بها شرعا، ثم يتبع ذلك تلك النية بالقول أو بالفعل عموما، لكن لابد أن يكون قولا حسنا، لأن بالقول الحسن يحصل الإحسان أيضا، لا يذمهم ولا يذبهم ولا يغتابهم وما إلى ذلك. وكذلك الفعل، هذا الفعل لابد أن يكون فعلا حسنا كالهدايا والعطايا والمساعدة، يساعدهم على ما يستطيع أن يساعدهم عليه. والقول هذا كما سبق قلنا يكون قولا حسنا، ولو كان هذا القول بالاتصال بهم عن طريق هذه الأشياء المستحدثة من التليفون ومن ما أشبه ذلك، يتصل بهم من حين لآخر ليقف على أخبارهم ويسأل عنهم وما إلى ذلك، هذا إحسان بالقول. وعند قيامه بالإحسان بالقول أو بالفعل لا بد من نية تتقدم على هذا، وهي نية كونه معمورا بصلة الرحم. وصلة الرحم هذا الأصل فيه، لكن قد يقال معنى الصلة في لغة العرب صلة الرحم، هذا يدل على أنه لو قطع، لو انقطعت الصلة، لو انقطع أو لو قطع ما بينه وبين أقاربه من الإحسان الذي ذكرته، إذن فيصلهم بالقيام بالقول الحسن والعمل الحسن. فأحيانا الصلة قد يطلق ورد بهذا إذا كان هناك انقطاع، إلا أن الأصل فيه في صلة الرحم في الشرع أنها تكون بداية، يكون في الابتداء ولو لم يكن هناك انقطاع أو مقاطعة أو ما إلى ذلك، لا، لكن يعمل الإحسان ابتداء وأحرى لو حصل هناك انقطاع. فإذا حصل هناك انقطاع فعلا وتباغض بينهم فهذا في الحقيقة يجب وجوبا أن يصل رحمه بكل ما يستطيع. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وحفظكم الله. شيخنا بارك الله فيكم، أشكل علي أمر وهو هل الكفارة خاصة بالجماع أم تتعدى إلى غير ذلك من المفطرات؟ نعم، قد يتعدى إذا تعمد، مثلا إذا تعمد كما تقدم الآن، إذا تعمد